بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، مرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ديوان الإفتاء. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد في هذه الليلة أن نكون وإياكم على مدى هذه الساعة، ونستفتح الحديث فيها بمقدمة عما يدور من الأحداث التي تملأ الساحة وتشغل المؤمن حيثما كان بهذه التداعيات التي تشهدها مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى وما حوله، الذي يقول الله عز وجل عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه القضية القرآنية الإيمانية، قضية الأمة الكبرى التي يعيشها المسلم ربما على مدى نصف قرن من الزمان أو أكثر، بعد أن احتل اليهود الغاصبون المجرمون من الصهاينة هذه الأرض المباركة الطيبة الطاهرة، التي نجد الحديث عنها في كتاب الله عز وجل، وعن ما دار فيها من أحداث وتاريخ في الإيمان وفي حياة الأنبياء والمرسلين وحياة الأخيار والصالحين. فهي تلكم الأرض التي رأت النور، نور الإيمان والتوحيد، مباشرة بعد مكة المكرمة. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين كان طوال المسجد الثاني بعد البيت الحرام، والمسجد الحرام هو المسجد الأقصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما 40 عاما، وذلك يدل على أنها يعني أسست في عهد آدم عليه السلام، ومن بعد ذلك توالت عليها الأحداث وتوالت حولها الرسالات، وكانت مهبط للوحي ومأوى للأنبياء والمرسلين. فإليها جاهد موسى وقصد وهو يقول: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ومات وهو في طريقه إليها خلال مجاهدة طويلة استمرت عشرات السنين، ومات على مشارفها، ثم واصل طريق الجهاد والفتح صاحبه يوشع ابن نون، وله حبس الله الشمس. وأيضا ما نجد في القرآن من حديث عن مريم عليه السلام وعن آل عمران وعن عيسى وعن يعقوب وعن يوسف وعن كل هؤلاء المرسلين، الله سبحانه وتعالى قد اختار الله لهم تلك الأرض الطيبة المباركة، وأيضا اختارها الله لتكون قبلة المسلمين الأولى ولتكون مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يحتاج منا أن نتابع فيه إن شاء الله تعالى، ولكن نأخذ مكالمة ثم نتابع إن شاء الله تعالى الحديث في هذا السياق. مرحبا وأهلا، معنا متصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور عمر بخيدة، تحية خاصة ليك وحمد لله السلام. الله يكرمك ويسلمك أخي الكريم. يسلم معك، تحية خاصة لأهلنا في مدينة النهود وضواحيها كلها، تحية خاصة لنا. حياكم الله تعالى وأحييكم أيضا. الله يديك العافية دكتور. دكتور، ربنا يعيدي عن الغبش للمسلمين، لكن نحن يا دكتور عمر بخيد نحن كمحكومين وحكام وكمسلمين، الخلافات في المساجد والمسلمين الناس يا الناس الرشاوي والناس يغشوا وغالوا وغلنا وغلوب الناس ما نضيف، نحن والله كمسلمين ونحن شروط الدعوة منطبقتين، يعني إذا كان شروط الدعوة منطبقتين كمسلمين والله الحصل ده كان ما حصل، يعني نحن كمسلمين بتولي عديد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شروط للدعوة دي، يعني المسلمين دي الجمعة دي المسلمين دي الأقصى الشمال وأقصى الغرب، الناس كلهم دعاء، نحن فينا حاجة ما تمام، يعني إحنا ذاتنا ما ننسى أنفسنا حكامنا ومحكومين، الناس راجعوا أنفسهم ويخلوا خلافات المساجد ويخلوا غيرنا وغلنا والكلام في الناس والتدنيس والغش وأكل الرشاوي وحب الدنيا ذات، الناس بدوا بحبوا الدنيا، الناس ما فاضيين ذاتنا نحن. عليك الله دائما لنا برسالة خاصة لنا، نحن دي أول شيء ما قال نبدأ بأنفسنا، نحن حتى بعد ذاك الفلسطينيين الله يعينهم والله يوفقهم، وعرفنا ذاتنا يعني والله، يعني الكلام بالخشب ما بعمل حاجة، قال ذاتنا الحيلة والله، بالجد يعني المسجد الاقصى ده احنا من اهم البراء، الرسول صلى الله عليه وسلم ام المسلمين كلهم امان في هذا المكان، يعني الحته البراء يعني بالجد يعني الحته ما الناس ما عارفين انت الحاجه اللي حصلت بشنو، واللي تونسوا ومضحكوا والناس ذاته يعني ما عارف المسلمين بالجانب شنو والله. جزاك الله خير. جزاكم الله الف خير. شكرا جزيلا على السؤال وعلى المداخله. معنا متصل اخر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشار عبد الرحيم من القضاري. منو؟ بشار عبد الرحيم من القضاري. مرحب بك بشار، اهلا وسهلا. لدي سؤال بعدين. تفضل. السؤال الاول. نعم. الصيام مفروض على الرجل من المجتمع. الصيام متى يفرض على الإنسان؟ أيوة. طيب تمام. لأنك السؤال الثاني لأنك تدين حديث للناس المغرب. السؤال الثاني شوية وضحه. لأنك تدين حديث المغرب. حديث عن شنو؟ بيت المغرب. بيت المقدس، جميل جميل يا بشار، أبشر. والسؤال الثالث. نعم. في سورة ياسين. نعم. وسواء عليك أنزلته أم نعم. لأنك تصير لين تصير لين طيبة طيبة طيبة. سواء عليهم أنذرتهم، أبشر تسمع إن شاء الله تفسيره. شكرا بشار، مرحب. معنا ايضا متصل اخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا بك. محمد حامد من النهود. محمد حامد من النهود، مرحبا، اهلا وسهلا. في عندي سؤالين ان شاء الله. تفضل. مثلا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل ما بعد الموت، والعيد من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله العمل. نعم. الكيس يعني نشاهد السؤال ما معنى الكيس هو؟ جدا ان شاء الله اسمع الجواب. السؤال الثاني ولا لا بالنسبه للائمه الاربعه. نعم. هل كانوا في زمان واحد وفي ساعه كم من السنه الهجريه؟ جميل. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم، مرحب معنا ايضا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا بك، تفضلي. معاكم رياض. مرحبا ام رياض. يوم معنا عندي سؤالين. نعم. الاول بالنسبة لبيت الوصل، الاكل في بيت الوصل وكان من اهلك وقعد معاهم يعني فترة مدة 3 ايام. يلا انت يعني تاخذ معاهم في بيت الوصل رايحين في جامعة في بيت العزاء. في بيت العزاء. يعني يكون من اهلك بعد معاهم فترة تحت الشمس هي 3 أو 4 أيام تكون بعد معاهم يعني واصل معاهم. نعم نعم. يلا بالنسبة لي يعني المرأة المتبقى. نعم. تكون قاعدة برضه في أفراح أو بيت الوصل تكون لابسة الثوب ولابسة النقاب والشراب وقاعدة طبيب مع يعني أولاد أهلها وكده بيكونوا خاشين ومرغوبين في البيت وقاعدين في الجامعة. معتدة من وفاة يعني ولا؟ لا لا بالنسبة في أفراح أو في وفاة هي متنغبة. تكون نفس النقاب ونفس الثوب وتكون قاعدة يعني شغالة معاهم في البيت. يكون يعني أسرتها. يكون فيها يعني فيها أجانب خاشين ومرغوبين وكده. جدا، تسمعي الجواب إن شاء الله أختي الكريمة. يديك العافية. الله يكرمك. نعم، مرحب معنا ايضا اتصل اخر، السلام عليكم. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف حالك احوالك؟ السيرة الشمالية. السيرة الشمالية، مرحب بك السير. اي بارك يا شيخ. اذا كان في يعني عندنا هنا في يعني اذا كان زود دعات الى وليمة. نعم. وبعدين زود يسيروا حفلة، هل اجب هذا الدعوة ام لا؟ نعم، تسمع الجواب ان شاء الله. سؤال الثاني نفس السؤال، يعني برضو زود دعاك اذا يعني الى وليمه ونفس الوقت يعني الحديث يقول لك اذا دعاك المسلم فاجب دعوته، اذا كان هذا الوليمه فيها دفع للنجيب واذا كان بقيت معسر هل اجب هذا الدعوه ولا لا؟ إذا كان معسر طيب وفيها دفع طيب. الله يسلمك، تسمع الجواب يسر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا أهلا وسهلا. إذا عطيبة ولا هي قناة طيبة؟ معك قناة طيبة الفضائية برنامج ديوان الإفتاء، تفضلي. بيك العافية مولانا، تسلم. تفضلي. معكم مسارة من كردفان. أم سارة، تفضلي. أنا بسأل رايدين إنه الزوج لما يطلق الزوجة ويكون بينهم في شحناء ويترك الأطفال، حتى الطفلة لما تقول عاوزة ويرفضها، ترى أعرف رايدين. يعني في طلاق وبعد ذاك في شحناء بين الطليقين؟ أيوة نعم، وحتى يعني الطفلة الصغيرة بيكون عاوزة ويرفضها، بيقول لما تكبر هي بتجي وبينافسها. بنته يرفضها؟ أيوة يقول عاوزة بتمشي تقول يشيلها، بيرفضها بقول ما تشيلها. قلت لما طفلتك قال لما تكبر تجي وبيجينا برجلينا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. مسارة مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأمور؟ تمام. مرحبا، تفضل. منو معنا؟ عبد الحي معك. تفضل يا شيخ عبد الحي. الله يبارك فيك، تفضل. برنامج فتاوي الليلة ما في، لأنه أنا ما فتح التلفزيون. أيوة نعم، معك ديوان الإفتة. ها؟ معك برنامج ديوان الإفتة، تفضل. نعم كيف تمام، الله يبارك فيك. جزاك الله خير، تفضل. الله يخليك. عندي سؤالين، أنا لسه إلا بعد شوية الدنيا. نعم. طيب معنا متصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل أخي الكريم. عبد المحمود الصالح مبارك من سرحان. مرحبا بك عبد المحمود. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول يا شيخنا، عندنا أخونا عنده دفار عربية. نعم. أثناء ماشيين في الشارع لقوا بلاستيك بتاع جامبو، بلاستيك كبير بتاع جامبو، عربيته من دفار صغير. لقوا واقع يعني؟ لقوا واقع والعربية قدامه شايفينها. مشوا ورا العربية دي شديد وشغلوا له مجمع وعملوا له كونتاك كده بكيف. نعم. زي الخاف من جهات المسجون كده معارف، المهم قدر ما مشوا وقدر ما مشوا خاف يكيف لهم نهائي. نعم. قالوا لي عرفوا البلاستيك ده حيعملوا به شنو أمه. جميل. بس السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخنا، إذا كان إنسان على جنابه، نعم، دخل الحمام دار يغتسل، نعم، الحمام ده في برميل جوه والبرميل عنده غراب، هو داخل جوه لقى الغراب ده واقع جوه البرميل، في حالة زي دي يعمل شنو؟ يدخل يده في البرميل، يطلع يجيب حاجة تانية ولا كيف؟ ده السؤال الثاني، واضح؟ جميل جميل، واضح. السؤال الثاني، في حالة السفر يجمع العشاء مع المغرب. نعم. هل يؤخر العشاء إلى هل يؤخر المغرب إلى العشاء؟ في الجمع، نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. وإذا أخرت المغرب إلى العشاء، هل أصلي العشاء قصر ولا أصليه كامل؟ نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. عبد المحمود الصالح مبارك. جدا يا شيخ عبد المحمود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، تفضل. حسب عباس شمال كردفان الأبيض. أهلا بك أخ حسب. الله يجزيك خير يا شيخ. نجزوا عليه إن شاء الله. تفضل. ولو كان الأول ما سؤال، لكن الشيخ دايرك تتكلمنا عن الصلاة دي يا شيخ. الناس تجدس يعني جهل الصلاة دي كتير، وممكن تلقى زول يخلي الصلاة على كيفه وقت ما داير يصلي يصلي على كيف داير يا شيخ تكلمنا عن صلاتي و... جدا ان شاء الله بخلي الصلاه وبصلي. جزاك الله خير. السؤال الثاني نعم. الزول عنده يعني بتعرف انه تجارته كلها كده في محرمات يعني سجاير وتنباك وحاجات يعني دي تجارته اصلا كده وكسب عيشته كده يعني اذا هو ممكن انت تستلف منه ممكن تجيب تستنفع منه شيء منه قروش ترجع له ولا كده ولا هو اذا تعب يعني عنده دعوه بتاعت المناسبه ولا كده ممكن تلبي دعوته. جدا تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم. معك محمد عبد المنعم عبد الرحمن. أهلا وسهلا تفضل. ولاية الجزيرة محلية المرغورة أنا أرسل لنا. أهلا وسهلا مرحبا. يعني يا شيخ ما بقى الزول صلى دار يصلى الظهر. نعم. قام صلى الركعة الأولى والركعة الثانية. ركع. وفي الركوع هو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ثلاث مرات. في الركعة الأولى في الركوع وفي الأولى وفي الثانية ها؟ يلا ركعة الركوع الثاني. يلا قام دار يرفع يقول سمع الله لمن حمده لكن ما رفع. طوالي سجد من ركوع وسجد؟ من الركوع وسجد طوالي. اي قال اعرف ده حكمه شنو؟ نعم جدا ان شاء الله. نعم هل يدفع الصلاة ولا ما يدفع؟ جدا ان شاء الله. كانوا دار تذكر لي فضائل الصف الاول. جدا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير محمد عبد المنعم تفضل. مرحبا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. معك إبراهيم بوشار. معانا منو؟ إبراهيم بوشار. أهلا بك شيخ إبراهيم بوشار. مرحبا. السلام ورحمة. مرحبا تفضل شيخ إبراهيم تفضل سؤالك تفضل. يديك العافية يا أخي قمنا جايين من الخلا جايين من الخلا. نعم. ومدينا دوري قدامنا شايل لي بهيمة بتاعت كرامة. نعم. شايل لي بهيمة بتاعت كرامة. أيوة. ووقفنا فوق البهيمة دي فيها ضبح الله أكبر فخ دبنية. ضبح فخ دبنية الله أكبر الله أكبر ضبحها. أيوة. وأكلنا معاه. أيوة. وفي ناس أبو ياكلوا الشغلة دي حرام. ضبحها هو بيغرض شنو؟ والله ما نعرف الغرض احنا اللي نرجع يبقى يفهم من البلد وبقف اللوري ده نزل كرامته دي الله اكبر الله اكبر ضبحها. طيب هم امتنعوا بفهم شنو؟ بس ما عرف نفهم لكن ضبح الله اكبر بمعنى تكبيره تب. وطيب الناس اللي امتنعوا فهموا كان شنو؟ والله فهموا ما عرفنا قالوا الشغله دي يمكن ضابحها للبنيه دي احنا ما اكلنا بس بنيه. بنيه يعني الحته فيها يعني مزار ولا كده؟ هاي يا مزار. طيب والسؤال الثاني. نعم نعم فيها مزار هاي. طيب طيب تمام. السؤال الثاني. السؤال الثاني. في رجل دفن ابوه وقال على ما الفاتحه ما الفاتحه ولا سنه الجماعه قال على سهل عزف مراسم الدفن. نعم. والام ولا ابوه الله يديه فيه شيء يعني ما عمل عزا يعني؟ ما عمل عزا بس دفن وفات. طيب تمام تسمع الجواب. مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا تفضل. برجع المطعم الأكل. منو معانا؟ محمد عبد الرحمن بن سنان. محمد عبد الرحمن تفضل. العجلة عن الحلقة الجوال. نعم الصوت شوية يا محمد عبد الرحمن ارفع الصوت ووضح السؤال. العجلة عن النسوان. العزل حكم العزل. العجلة عن النسوان. أيوه. العدل. ايوه العدل بين النساء يعني. ايوه طيب تمام. نعم إن شاء الله تسمع الجواب. طيب إن شاء الله نأخذ فاصل ونواصل بعده الإجابة عن أسئلة الإخوة الذين تواصلوا معنا إن شاء الله، فابقوا قريبا إن شاء الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام، وإلى أولى هذه الأسئلة أو أول هذه الأسئلة، يسأل الأخ الكريم من النهود عن أو ينبه حول حال المسلمين وما ينبغي أن يكون عليه، وعلاقة ذلك بما يجري على الأمة من ابتلاءات ومصائب، وعلى رأس ذلك ما يدور في القدس وفي الأقصى، فهل فتح القدس ونصرها يمر عن طريق الحال فعلا وعن طريق الواقع وعن طريق العلاقة بين المسلم وربه وبين المسلم وأخيه المسلم، بل بين المسلم وبين نفسه؟ قطعا نقول نعم، لا بد إذا أردنا أن ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا فلا بد أن ننصره. يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا شك أن من أسباب الانتصار على الأعداء توحيد الكلمة والصف المسلم والاعتصام بحبل الله تعالى. يقول المولى عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه الأخوة بين أهل الإيمان هي من أهم عوامل النصر والتأييد. يقول الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فبالضرورة أن يتحد أهل الإسلام وأن يعظموا ما بينهم من أخوة وأن يكونوا صفا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. والمسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبطبيعة الحال أهل الباطل يتكتلون ويتآزرون ويتعاونون حتى وإن اختلفت مللهم، فالباطل ملة واحدة وبعضهم أولياء بعض. الله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إلا تكونوا أيضا أولياء لبعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فالولاية بين أهل الإيمان والأخوة بينهم أساس لنزول رحمة الله ولتحقيق الانتصار على الأعداء، لأنهم يتآزرون ويتناصرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا كان أهل الباطل على باطلهم يجتمعون وفي شرهم يتآزرون ويتعاونون، فالواجب بين أهل الحق بين أهل الإسلام بين من تتوقف مصلحتهم الدنيوية والأخروية، هؤلاء يجتمعون من أجل الدنيا فحسب ليس لهم آخرة، من أجل أهوائهم ليس لهم دين ولا حق، فكيف يضعف المسلمون وكيف يتفرقوا وكيف يختلفون؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره وأن يؤازره، وقبل ذلك عليه أن يصدق معه وأن يتآلف معه وأن يتحابب معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وحقيقة يعني أولئك الذين يثيرون الشغب ويثيرون البغضاء بين المؤمنين ويوقدون نار الفتن والكراهية والعدائيات بين أهل الإسلام، ويضخمون الأمور الصغيرة ويصغرون الأمور القضايا الكبيرة ويقلبون الأمور، هؤلاء أشرار وليسوا أخيار، ينبغي أن نحذر من نهجهم وأن لا نكون منهم. فالتأجيج، تأجيج الصراعات وتأجيج الخلافات وهمز المسلمين ولمزهم وتفريق كلمتهم وإضعافهم بهذا السلوك من أشنع الجرائم، وهو يصب في خانة العدو مباشرة. فواجب كل مسلم أن يعمل على ما يجمع الكلمة، على ما يؤلف القلوب، على ما يحمل الناس نحو الإخاء والمودة والتواصل والتراحم والتعاون والتكافل والتكامل والتناصح، لا إلى ما يناقض ذلك أو يضاد هذا المطلوب الشرعي. لأن قوة المسلمين، بل قوة كل شيء في الاجتماع، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحدا. ونعلم من قواعد المكر والكيد التي يستخدمها أعداؤنا قاعدة فرق تسد، وقاعدة تقسيم المقسم وتفريق المفرق وتجزئ المجزأ. يفرقوننا شيعا وأحزابا، والله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. بل يعني حتى المسميات والألقاب والجماعات والأحزاب إذا أدت إلى الافتراق وأدت إلى ضعف الأمة فتحرم ولا يصح الانتماء إليها. وإنما انتماء المسلمين هو إلى الدين وإلى الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله تعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا فالمسلم مسلم، وكفى بذلك شرفا وانتماء وتسمية وانتسابا. وكل اسم يؤدي إلى زعزعة علاقة المسلمين ببعضهم أو إلى الصراع بين مكوناتهم فهو باطل، وإن كان اسما جميلا أو اسما من القرآن أو من السنة. يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت إشكالية بين المهاجرين والأنصار وتنادوا لأن يتواجهوا وأن يتقاتلوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر ثوبه وهو غضبان ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وهم يقولون يا للأنصار، وهذا مسمى ومصطلح قرآني إيماني إسلامي، ويا للمهاجرين أيضا ذكر في القرآن المهاجرون والأنصار. لكن لما تحول ذلك إلى آلية يعني الصراع وآلية للأعداء فيما بين المؤمنين عده النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية. وبالتالي الخلافات في المساجد أو العدائيات والكراهيات بين المسلمين أو تضخيم الأمور الخلافية الصغيرة الفرعية لأن تكون محل ولاء وبراء ومعقد، أو الخلافات الحزبية أو المسميات، كل ذلك لا يليق بالمسلمين، وهو من موانع النصر حقيقة. فالنصر والخير لا يتنزل مع الشقاق ومع الخلاف ومع التدابر ومع التقاطع، كلا أبدا، هذا يأتي بالفشل. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واليوم كل من يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين وإلى إغار صدورهم وإلى نشر العداء بينهم فهو عدو من الأعداء، ينبغي أن يوقف عند حده، وينبغي أن تجتمع كلمة المسلمين، لأن ما يستهدفهم أكبر، والتحديات أمام أمة الإسلام تحديات ضخمة لا تفرق بين هذا أو ذاك إلا من باب التدرج في القضاء عليه، ليكون كما يقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فلا يفرقون بين هذه المكونات وبين هذه التنوعات وبين هذه الفسيفساء التي تغطي الساحة الإسلامية، الكل في نظر العدو عدو. فينبغي أن نقاتل المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، وأن ندخل في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وحتى التناصح والتكامل ينبغي أن يكون بناء على إرادة المصلحة وعلى أساس ما يجمع لا على أساس ما يفرق. وكفى بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هداية وإرشادا، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. فيتدرج حتى فيما يريد من فعله عليه الصلاة والسلام من الأمور المهمة بما يحفظ عصمة الناس ووحدة الناس واجتماع الكلمة لا ما يفرق الناس. وبالتالي يعني الخلافات وحتى المعاصي والغش والكذب وما إلى ذلك، يعني النصر لا يتنزل هكذا، وإنما يحتاج إلى نفوس مهيئة وإلى واقع مهيئ، وإلا استمر الابتلاء واستمرت المحنة. فلنستنزل نصر الله تعالى، ولنحرر قلوبنا ونحرر نفوسنا وعقائدنا وأفكارنا وأعمالنا، ولتكون في محل رضا الله عز وجل حتى ينصرنا على من عادانا. وإلا إذا تساوينا فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وكما أشار الأخ السائل، الدعاء والتضرع إلى الله والتألم لا يجدي وحده، وإنما لا بد من أن يناسب ذلك قلوبا مربوطة بالله تعالى، صالحة تعمل الخير وتنأى عن الشر وتبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى في كل ما تفعل وما تترك. إذن هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها أشد الحرص، ونجتنب هذه المعاصي التي تبطئ بالنصر وتسلط العدو علينا أيضا، وتكون سببا من أسباب العقاب واستمرار البلاء. أيضا سؤال الأخ بشار من القضارف عن متى يجب الصيام على الإنسان. طبعا الصيام وسائر العبادات على الراجح أنها تجب على الإنسان بالبلوغ والتكليف، ويكون ذلك إما بالاحتلام وإما ببلوغ سن 15 من العمر. وإذا ما حصل ذلك بالنسبة للذكور أو نزول الدورة الشهرية بالنسبة للإناث، فهذا هو أوان التكليف والبلوغ، يجب على الإنسان من بعد ذلك يعني أن يؤدي الصيام ويجري عليه القلم من بعد ذلك بالحسنات والسيئات. أيضا أخونا الكريم بشار يقول حديث عن القدس، بدأنا ذلك ونؤكد والحمد لله الأحاديث في ذلك تترى في أن القدس هو رمز لوحدة الأمة ورمز لعزة الأمة ولكرامتها، ورمز أيضا لانتصارها مع خصومها، فهو يعني موطن للصراع بين الحق والباطل، وحوله تدور الأحداث العظيمة إلى قيام الساعة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يعني يختبي اليهود خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر أو الشجر تعالى يا مسلم يا عبد الله خلفي فتعالى فاقتله، إلى آخر الزمان. وبالتالي هي أرض للصراع بين الحق والباطل والانتصار الحق، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين على أفنائه وعلى كنفه بلزوم الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالجهاد حول المسجد الأقصى، ومعلوم فضل الصلاة فيه، وأن من صلى فيه غفر له، وأن صلاة فيه ب500 صلاة، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وهو مهبط الوحي ومنشأ الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله بركته في القرآن مرارا، من ذلك ما جاء في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وذكر الله عز وجل ما سيدور فيه أيضا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إلى آخر الآيات. فبيت المقدس شأنه عظيم، وهو مقياس لصحوة الأمة ولعافيتها ولقوتها، وهو خاصرة تضررت الأمة من خلال احتلالها ودخلت عليها قضاياها الأخرى الكثيرة لما فرطت وتهاونت. فالمسلمون كانوا يألمون أيما ألم لاحتلال القدس، لكن لما حصل التفريط والتقصير ويعني لم يتناصر المسلمون ولم يقوم بالدور اللازم، دخلت من بعد ذلك العراق، ودخلت من بعد ذلك سوريا، ودخلت من بعد ذلك اليمن وليبيا وما إلى ذلك من بلاد المسلمين التي عانت ما عانت وما زالت تعاني ما تعاني من ويلات الحروب والفتن والمحن والابتلاءات. وينبغي أن ننتبه، لأن كان أعداء الإسلام يتحالفون على ما بينهم من اختلافات ومن تباعد وعلى ما هم عليه من باطل، فأين المسلمون وهم على الحق؟ ينبغي أن ننظر إلى أننا يجب علينا أن نتناصر أكثر وأن نتآزر أكثر، وأن لا ننتظر حتى يقضى على باقينا، وإنما ينبغي أن نتقدم نحو أهدافنا بقوة. وأيضا علينا أن لا ننكسر وأن لا نحزن، الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. المسلم وهو يرى الابتلاءات ويرى يعني احتشاد العدو وتوالي بعضهم بعضا، ليس المطلوب أن ينهار معنويا أو أن ينكسر أو أن يلزم يعني الصمت، كلا، وإنما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن لا ترهبه احتشادات العدو، بل هي ربما مؤشرات خير. الله تعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن ذلك يساهم في صحوة المسلمين وفي صحوة الشباب وفي عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستفزازات التي تقوم بها الأمم الكافرة من أهل الكتاب من كل مكان من تداعي على أمة الإسلام ومن توالي على الباطل، هي كفيلة بأن تجعلنا إن شاء الله تعالى متماسكين أكثر ومتآلفين ومستمسكين بديننا، ونعرف الحق ونعرف أن ديننا الحق يحتاج منا أن نقف عنده. هؤلاء يفكرون الآن بتفكير ديني، ما الذي يحمل هؤلاء على التكالب نحو بيت المقدس؟ إنها الروايات الدينية وإن كانت باطلة، وأولئك ما الذي يجعلهم يتخندقون معهم الأمريكان مع الإسرائيليين؟ أيضا نبوءات وتنبؤات ومؤشرات دينية، وديننا حق ودينهم باطل. وإن شاء الله تعالى نتوقف مع فاصل ثم نعاود الحديث. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامج ديوان الإفتاء، ومعنا سؤال الأخ بشار أيضا يسأل عن قول الله عز وجل: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومثلها الآية، هذه الآية في سورة ياسين، ومثلها قوله سبحانه وتعالى في أول البقرة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا فيه بيان حال أقوام كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتد في إنذارهم وفي هدايتهم ويحرص على أن يؤمنوا، ولكن الله تعالى يخبره بحقيقتهم وأن هؤلاء لن يؤمنوا حتى وإن بذلت ما بذلت، وبالتالي يستوي في حقهم الإنذار وعدم الإنذار، لأنهم قد طبع على قلوبهم، لأنهم قد سبقت عليهم كلمة الله عز وجل، لأنهم قد استمرأوا الباطل، لأن تمسكهم بالباطل ليس عن جهل وإنما عن إصرار ومكابرة، ولهذا سواء عليهم، لا يؤثر فيهم الإنذار ولا التذكير ولا النصح ولا البيان ولا الشرح، وإنما هم على ما هم عليه وسيكونون كما هم عليه، وبالتالي لا يتعب عليه ألا يتعب نفسه ولا يبذل جهده ولا يشق عليه عدم إسلامهم وعدم إيمانهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فذلك فيه تصبير لنبي الله عليه الصلاة والسلام وبيان لحال بعض البشر، وأنهم لا تؤثر فيهم النذارة ولا البشارة، وإنما هم يعني قلوبهم حجارة والعياذ بالله، بل هي أشد قسوة منها. أيضا أخونا محمد حامد من النهود يسأل عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. ما معنى الكيس؟ الكيس هو العاقل، الكيس هو العاقل الذي يعرف الأمور ويزن الأشياء ويميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين المهم والأهم، فيعرف أن يعني محاسبة الإنسان لنفسه وإلزام الإنسان نفسه الحق والخير والصواب والارتقاء والارتفاع إلى مستوى محاسبة النفس ومحاكمتها وإلزامها بالحق، ذلك هو مستوى العقل، وذلك هو يعني الشخص الذي يوصف بأنه عاقل، ليس من غرته الدنيا وليس من أطلق عنان نفسه في هواها وتمنى على الله الأماني، كلا وإنما القيس العاقل هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا أحمق. فالقيس هو العاقل اللبيب. أيضا يسأل عن الأئمة الأربعة، هل كانوا في وقت واحد أم في أزمنة متفاوتة؟ لا شك أن الأئمة من حيث وجودهم يتفاوتون، وقد يدرك بعضهم بعضا. فمثلا أولهم أبو حنيفة الذي كان في يعني القرن الأول، وجاء من بعده الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد، والإمام الشافعي أدرك الإمام مالك وأخذ عنه كما نعلم، وهم على هذا الترتيب. فلم يكونوا كلهم في وقت واحد، لكن كانوا في أزمان متقاربة، وأخذ بعضهم عن بعض وأدرك بعضهم بعضا حتى وإن تفاوت السنوات ظهورهم رضوان الله عليهم. أم رياض بتسأل بالنسبة للأكل في بيت العزاء خلال أيام العزاء الثلاثة. طبعا المطلوب في التعامل مع ذوي الميت وأهل العزاء أن نقدم إليهم الطعام، وأن نصنع لهم الطعام الذي يعني يكفيهم ويكفي أيضا ضيوفهم والمعزين الذين يأتون إليهم. فالإنسان إذا حمل طعامه وجاء أو ساهم بماله في أو وخدم وأعان بنفسه إن شاء الله تعالى فيما يكفي ضيوف هؤلاء الناس أو يكفي حاجتهم، فلا يحرم عليه أن يأكل من ذلك. وإنما المنهي عنه هو تكليف الناس فوق طاقتهم واستهلاك أموال اليتامى أو أموال الميراث والإثقال على أهل الميت. يعني مات ربما عائلهم ثم يموتون مرة ثانية بتكاثف الناس عليهم وبالإثقال عليهم يعني الضيافة والإطعام وما إلى ذلك من تكاليف، هذا الذي لا يجوز. أما إذا كنا يعني نقدم لهم ما لدينا من طعام ونأتي ونأكل معهم طعامنا أو ما أعطيناهم إياه ونعينهم على صنع ذلك، فلا بأس بذلك، مع التحفظ على التجمع أيضا، ويعني أن تنقلب يعني بيوت العزاء إلى مناسبات مستمرة وإلى محل يعني الأكل والشرب والحديث وما إلى ذلك، فهذا ليس من هدي الإسلام. الإنسان يأتي ويعزي يعني وينصرف إن شاء الله تعالى، هذا هو الصحيح. أتسأل أيضا أم رياض عن المنقبة، كيف تتعامل إذا كان في مناسبة أو فرح أو كرح أو أي شيء، يعني هل بالثوب ممكن أن تتعامل؟ نعم، لا حرج أن تلبس الثوب، لكن تتلثم ويعني تتحشم. فالمطلوب هو الحشمة والستر، وليس فقط يعني أن يكون نقاب أو غير ذلك، فيمكن أن يحصل ذلك بالنقاب وبغيره، يمكن بالثوب أو بالطرحة أيضا الكافية والسابغة، ممكن ذلك أيضا. وأيضا إن لبست الثوب ولبست النقاب عليه فلا حرج، أو لبست الإعباء ولبست، فالأمر في ذلك واسع. المطلوب هو أن يتحقق مقصد الحشمة والستر، وأيضا لا مانع من أن تتعامل وتأخذ وتعطي وتتفاهم وتعمل أيضا في بيت المناسبات، لا حرج من ذلك. فالنقاب ليس حرمانا من العمل والعطاء، وليس تقييدا يعني للإنسان من أن يفعل الخير أو يقول الخير أو يأخذ ويعطي. أيضا السر من الشمالية يسأل، إذا دعاك شخص إلى وليمة وبها مخالفة من حفل غنائي وما إلى ذلك، ماذا تفعل؟ طبعا الإنسان يسدد ويقارب إذا كان بالإمكان أن يجتنب يعني الصخب ويجتنب يعني الشيء اللي فيه معصية أو مخالفة شرعية ويجيب الدعوة، فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. وعلى الأقل يعني يمكن أن يجيب وينصرف ولا يجلس إذا كان هنالك مخالفات شرعية. مثل ذلك أيضا سؤاله إذا كان المناسبة فيها دفع وهو ما عنده، لو كان الأمر حرج بالنسبة له خلاص، يعني لا داعي لأن يحرج نفسه بالاستجابة للدعوة. لكن إذا كان الأمر فيه مندوحة ويعذر الإنسان وإن لم يدفع يعذر، فلا أقل من أن يجيب لقوله عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه، ولو عندك تعطيه، ولو ما عندك تعذر إن شاء الله تعالى. فأحيانا يعني المجيء بحد ذاته قيمة، ويمكن أن يدخل السرور على الإنسان بحضورك وإن لم تدفع. يعني أم سارة أيضا تسأل عن رأي الدين في زوج طلق زوجته وبينهم عداء وكراهية، لدرجة أن بنته من تلك الزوجة وهي طفلة تأتيه فيعرض عنها ولا يحملها ولا يلعبها ولا يعطف عليها ولا يعاملها معاملة الأب ولا يحنو عليها، فهل هذا صحيح في الشرع؟ كلا، ليس بصحيح، وهذه من العادات السيئة ومن المظاهر السالبة التي نجدها في مجتمعنا عندما يأتي الطلاق. فالطلاق ليس هو حرب بين الطرفين بعد أن كانوا أحباء أن يصبحوا أعداء، كلا، هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف العقل ومن عدم المروءة. بل الإنسان يعني يكرم المرأة وإن فارقها ما دامت يعني كانت زوجته وكانت في عصمته يعني وفي يعني تحت زوجيته، عليه أن يحسن إليها. الله تعالى يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويقول جل وعلا يعني شوف بإحسان دي، يحسن الإنسان ولا يسيء في المعاملة في القول في الفعل، بل يعني يسرح. ربنا قال وسرحوهن سراحا جميلا، يعني السراح الجميل، وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى إذا حصل الطلاق ما تنسى العشرة، والحر من راعى وداد لحظة، خصوصا إذا كان بينهما ذرية وبينهما يعني أطفال، فلا ينبغي أن نفتعل الصراع وأن نديم العداء، بل يعني واجب عليه أن يرعى بنته وأن يحسن إليها. ويكفيه أنه طلق أمها، بعد هذا كيف يعني يصب الزيت على النار ومزيد من العداء ومزيد من الكراهية؟ وما ذنب الطفلة؟ هي بنته، عليه أن يحسن إليها وأن يحسن تربيتها وأن يكرمها أكثر كمان وأن يرفق بها. لم يتبقى لدينا وقت، ولهذا سنسرع في إجابة الأسئلة. الأخ عبد المحمود يقول: وجدوا يعني لستك في الطريق وحاولوا أن يوصلوه إلى صاحبه لكن عجزوا. عموما لك أن تنتفع به إذا ما وجدت صاحبه بعد السؤال والتعريف، لستك له قيمة، يمكن أن يعرف ويمكن أن يوضع أيضا في محل تعريف المهملات إذا وجدت، فإذا لم يأتي صاحبه يمكن أن تنتفع به أو تتصدق به عن صاحبه. طيب، يقول: إذا كان الإنسان على جنابة ودخل الحمام وجد برميل الماء والغراف قد غطس في البرميل، ماذا يصنع؟ يخرجه، فالجنابة ليست في يده، والجنابة حكم أصلا، يعني ما هي يعني بعين النجاسة أو نجاسة عينية، لا، وإنما هي حكم وصفة، صفة حكمية، فلا حرج في أن يخرج الغراف ويغرف به الماء إن شاء الله، لا حرج في هذا الأمر. طيب، يسأل أيضا عن جمع العشاء والمغرب، وهل نؤخر المغرب إلى العشاء إذا كنا في سفر؟ نعم، يجوز ذلك ولا حرج. وأما المغرب فيجمع ولا يقصر، المغرب نصليه ثلاثة في وقت العشاء، ونصلي العشاء ركعتين بعد ذلك. يقول: الحديث عن الصلاة، يكفي أن الصلاة هي عماد الدين كما في سؤال أخونا حسبه. ويقول: إذا كان شخص تجارته في المحرمات ودعاك يعني أو دار تستلف منه. طبعا يا جماعة، الأصل في تجارات المسلمين الحل والأمر بالغالب، يعني لو الإنسان غالب كسبه حلال نعتبر إن شاء الله كسبه حلال، أما لو كل ماله حرام في حرام والعياذ بالله، فاجتنابه والبعد عنه أفضل، وإن كان المال لا يحرم مرتين، يحرم على من اكتسبه بالحرام، وأما أنت إذا جاءك بالهدية أو بالسلف أو بغير ذلك فلا يحرم عليك. طيب، الشخص قال: ما رفع من الركوع، كان راكع ومن الركوع سجد، هذا بطلت هذه الركعة بالنسبة إليه، لأن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ما رفع من الركوع بطلت الركعة، فإن استطاع أن يتدارك ذلك فبها ونعمة، يعني يلغي هذه الركعة يأتي ركعة جديدة ويعتبرها شكل من أشكال الزيادة يسجد لها بعد السلام، ولو لم يفعل ذلك بطلت صلاته كلها وعليه إعادة هذه الصلاة. فضائل الصف الأول معلوم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، فالإنسان يحرص على أن يكون من أهل الصف الأول، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. طيب، أيضا يسأل أخونا إبراهيم المبشر عن شخص ذبح ذبيحة لقبر أو لمزار ولكنه ذكر اسم الله، فهل يجوز أن نأكل منها؟ يعني ذكر اسم الله فيما قرب لغير الله لا يحلل ولا يغير شيء، ولا يصح الذبح ولا يحل الذبح لغير الله. الكرامة لو دعنا نكرم، نكرم في بيتنا ونكرم يعني في محل عملنا أو في أي حتة، لكن كون نشيل هذه الكرامة ونذهب بها إلى قبر فلان من الناس فهذا لا يجوز، هذا من قبيل الذبح لغير الله الذي يجب اجتنابه. وهناك أسئلة للإخوان لم يعني نتمكن من الإجابة عليها فنعتذر إليهم، ومن ذلك سؤال الإنسان الذي دفن والده ولم يتقبل العزاء ولم يفرش الفراش بحد ذاته، ما لازم، ممكن الإنسان يستقبل العزاء في أي حتة فلا حرج فيما فعل. وكذلك العدل بين النساء واجب، الله تعالى يعني أمر بالعدل لمن كانت له ضرائر، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في الأقصى السليب والجريح، وأن يعيده إلى حضن الأمة، وأن يجعل إن شاء الله هذه الأحداث كلها مقدمات لانتصار ساحق تعيشه أمة الإسلام، ويكون بعده التمكين والعز. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد، وتقبلوا تحياتي فريقي هذا البرنامج، إلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.